الأسئلة ونبدأ باليمين ولكل واحد سؤال واحد. السلام عليكم شيخ. لا للشيخ التلبية المتمتع متى يقطع الف العمرة؟ متى يقطع التلبية؟ أيها. إذا بدأ في الطواف أم إذا رأى البيت؟ وإيضا الحاج متى يقطع التلبية؟ يقطع المعتمر يقطع التلبية إذا شرع في الطواف، والقارئ أو المفرد أو المتمتع يقطع التلبية إذا رمى جمعة الأقبة، عند شروعه جمعة الأقبة يقطع التلبية قبل الرمى. بسم الله الرحمن الرحيم. سؤال خارج موضوع الدرس يتعلق بنشرة خادمات وجودها الآن في البيوت وتساهل في أمر المحرم، لكن إذا جاء بها وصارت غير متحجبة ويثبت النظر في جمالها ولا يأبه بها، هل تبقى بدون إغطاء على وجهها؟ هل يسأل الخادم هل يجوز أنت أن تحضر بدون محرم وتبقى في البيت بدون محرم؟ نقول لا لا لا، لا بد من محرم. وإنما حملنا على تأكيد ذلك ما سمعنا من الفضائل في المرأة الخادم إذا جاءت بلا محرم، فلا يحل الإنسان أن يستجلب خادمة إلا بمحرم، فإن كان قادرا على مؤونتهما جميعا فذاك، وإن لم يقدر فلا يأتي بها. قد عاش الناس أزمنة طويلة بدون خوادم. ولكن يعني يذبح بها؟ لا لا لا، لا تكشف وجهها حتى ولو كان معها محرم، لا تكشف وجهها ولا ينظر إليه نظر الشهوة ولا الخادم وغيرها سوى، لا تكشف وجهها ولا تقل ما فيه محذور، الشيطان يجري من ماذا من جرى الدم بعد على اليمين. ايش مسح له؟ طيب نعم، يا حال عليها يوم كامل مسافر مدة طلع صلاة الفجر وطلع الوقت ذكرت بعد سرعة الوقت، هل عيد صلاة الفجر؟ يعني مسحت بعد تمام المدة في الخفين، إذا مسح الإنسان بعد تمام المدة فإنه يعيد وضوءه ويغسل قدميه ويتوضأ ويصلي من جديد، يعيد الصلاة ولا خرج وقت صليها قضاء. ويذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة، إذا ذكر وقت الصلاة يقطع الصلاة ويتوضأ ويغسل قدميه ويبدأ صلاة من جديد. شيخ الحوالي من صلى العيد في يوم جمعة وراد أن يصلي الظهر، هل تجب عليه الجماعة أو أنه يصليها لوحده؟ نعم، إذا صادف العيد يوم الجمعة وصلى الإنسان مع الناس جمعة فإن شاء حضر الجمعة وهو أفضل، وإن شاء لم يحضر وصلى في بيته واحد منفرد ولا حرج، لأن الجماعة لم تقام في البلد، الذي يقام في البلد هو الجمعة، فمن حضرها صلى جمعة ومن لم يحضر صلى ظهر. نعم، الصلاة تقام في مسجد الحي، تمنع نعم، لأنه لا يمكن أن تقام جمعة وجماعة في بلد واحد، أقول لا يمكن أن تقام جمعة وجماعة في مسجد واحد. نعم، لا يحضر شيخنا حفظك الله، ما تفسير قوله تعالى وبدأ لهم من الله ما لم يكن يحتسبون؟ يعني ظهر لهم من العذاب ما لم يكن يظنونه، يعني عذاب ما خطر لهم عذاب. نعم، الصف الأول. فضيلة الشيخ، المرأة إذا كانت لا تمال ولا محرم معها أفلا نقول أنها تريب على من يحج عنها؟ إذا كانت ذات مال وليس لها محرم تريب من يحج عنها؟ نعم، يعطيه مالا فيحج. لا ما يجوز، يعني ما يجب، قصدي ما يجب، السبب في ذلك لأنه غير واجب عليها الحج، لا ما تستطيع. نعم.

ما نستسقى، لأن السبب الذي شرع من أجل الاستسقاء زال. لكن الأوامر التي تأتي من ولي الأمر، استسقى عام، أمر عام. وكما تعلم المملكة واسعة الأرجاء، إذا نزل المطر في الرياض قد يكون لم ينزل في الخرج أقرب شيء له، فيستسقون ولو نزل المطر. ولهذا قال العلماء يسن الاستسقاء ولو كان القحط في غير أرضهم. نعم. إن الله إليك يا شيخ. الآن في الصيام الشخص إذا قام في الصباح وهو لم ينوي الصيام فلم يجد الإفطار، فقد يقتدي بالرسول صلى الله عليه وسلم في قوله هل من فطور، فإن لم يكن هناك فطور استمر في الصيام طيلة هذا اليوم. تشهد الناس وقالوا أنه فطور فيما معنى الحديث. لا لا، بس لا تريد أنه طلب أكل وقال ما عندنا، قال إني إذا صام. ما الذي هو طلب الرسول هذا الضحى ولا قبل الظهر؟ ما الذي فهمت؟ وإذا حتى رواية في المعنى هذا غير صحيح. أنا قصدي من هذا أن ما ينسب للرسول يجب أن يكون محررا معلوما، لأن مشكلة خطير أن الإنسان يقول على الرسول ما لم يقل. وهذا الكلام أفيد من الجواب على سؤالك. الجواب على سؤالك إنسان مثلا ما نوى الصيام لكن يوم أصبح ولم يجد طعاما نوى الصيام، نقول لا، لأن النفل يجوز أن ينويه الإنسان في أثناء النهار بشرط أن لا يفعل مفطرا من قبل. فهمت الكلام؟ طيب فإن كان فعل مفطرا من قبل يعني أفطر قبل النهار لم ترد حتى لا عدي نصوم يصبح النهار. سؤال ها؟ أي لأنه فعل مفطرا من قبل. نعم. الهدية من الموظف لرئيسه، الهدية من الموظف لرئيسه لا تجوز، لأن كما تعلم أن عبد الله بن الرتبية بعثه النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي بالصدقة، فجاء بالصدقة فقال هذا لي وهذا هذا لكم وهذا أهدي إليكم، فخطب النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما بال الرجل نستمره على العمل فيأتي إلينا ويقول هذا لي وهذا لكم، فهل لا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له أم لا؟ شو الكلام هذا؟ الرئيس لولا أنه رئيس تعطيه؟ نعم ما تعطيه. إذن لا تعطيه ولهم سواب. لا مهم من بعد دعوه يروح المسجد، لأن يا جماعة لاحظ الهدية ترى تجذب الإنسان غصبا عليه. إذا أهديت الرئيس يبي في المستقبل يحابيك يتغاضى عن تقصيرك ولخصتك في وقت ما فيه ترخيص، الهدية تجبر الإنسان أنه يحابي صح ولا لا؟ أنا الرقيق قلم كما قلت وقال لي أقلها غيرك ما تنظر لي تفشل هنا من الهرب. نعم يرد إذا مضى سنة ربما يعزل هذا ولا هذا وينتهي الموضوع. لعلك فلاتها بلا رأيك تقول عطنا البهم العطية الثانية. والله أنا أبوش الحين مخاطب الرئيس ومر المرؤوس لا يهدي والرئيس لا. أحسن الله إليك يا شيخ. إذا دخل إنسان مجلس علم أو عطس في مجلس علم نفسه هل يبدأ السلام بصوت مرتفع أو يحمد الله بصوت مرتفع أو من بصوت؟ إذا كان يشوش على حاضرين لا سلام، لا لا يفصل، يجلس وإذا انتهى المجلس يسلم، وإن كان ما يشوش بمعنى أن ما اعتادوا هذا